بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح التدمرية، رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتقاد. كنا موضوع الدرس قد وقفنا على بيان طريقة من زاغ وحاد عن سبيل السلف الصالح في الاعتقاد، وندعو الشيخ فهد بارك الله فيه أن يعرض ما تيسر من ذلك ومن شرح الشارح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية. أين سبيلهم؟ قال من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، يعني الذين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يقصد اليهود والنصارى، أي نعم، ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سلكوا سبيل الزائغين من الكفار والمشركين، يعني من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون قد كفر بجميع الأنبياء، لأن نبوة الرسول محمد من جنس نبوة عيسى، من جنس نبوة موسى، فمن كفر أو بنبوة نبي واحد كأنما كفر بجميع الأنبياء. نعم. ومن دخل في هؤلاء، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم. نعم. فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم، يعني يثبتون إثبات مطلق بشرط الإطلاق، ولكن لا يعينونه بصفة تميزه من خلقه أو تثبت وجوده، فكأنهم يعني يثبتون عدما. أما النفي فإنهم يفصلون، ليس كذا ليس كذا ليس، أي نعم، ويفصلون في النفي حتى يعني يخرج تفصيلهم مخرج الذم والتعطيل والعياذ بالله. هنا يعني كلام شيخ الإسلام كلام متين يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى شرح، فماذا يقول الشارح رحمه الله؟ قال الشارح بعد فراغ المؤلف من بيان طريقة السلف في باب أسماء الله وصفاته شرع في بيان طريقة مخالفيهم، فقال: وأما من انحرف ومال عن طريقة الرسل وأتباعهم من السلف من أنواع الكفار وأصناف المشركين واليهود والنصارى ومن سار على منهاجهم ودخل في عدادهم كالصابئة والفلاسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم كالمعتزلة، فإنهم على العكس من طريق الرسل وأتباعهم. فالإشارة في قول فإنهم على العكس من طريقة الرسل وأتباعهم، نعم طريقة ماشي، نعم. فالإشارة في قول المؤلف على ضد ذلك راجعة إلى طريقة الرسل وورثتهم من سلف الأمة وأئمتها، فهؤلاء مثبتون لأوصاف الكمال نافون ما يضاد هذه الحال. وأما أصناف هؤلاء الطوائف فإنهم ينفون صفات الكمال ويصفون الله بصفات السلبية تفصيليا، كقولهم: ليس بمستو على عرشه، ولا يغضب ولا ينزل ولا يحب، وقوله: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. أي نعم، يعني لا يثبتون إلا الوجود الذهني فقط أو الصورة التي يتصورونها في أذهانهم، لكن لا يثبتون وجودا عينيا فيما خرج عن الأذهان لله تبارك وتعالى، ينتهي يعني أمرهم إلى التعطيل. معناه أي نعم أن سلب الصفات عن الله غايته ونهايته أن الله تعالى غير موجود أصلا، فإن الوجود المطلق يعني المجرد عن جميع الصفات لا حقيقة له إلا في الذهن، وليس له وجود خارجي بتاتا، لأن الذات لا تتحقق بلا صفة أصلا، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانا لا حيوانا. إلا ذات، يعني ليس هناك ذات بلا صفات، ولا ناطقا إيه؟ ولا قائما بنفسه ولا بغيره. نعم، لأن الذات لا تتحقق بلا صفة أصلا، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، إلى آخر الصفات السلوبية. فماذا يثبت؟ ما أثبت شيئا. نعم، ولهذا يعني المبالغ في النفي يعبد عدما، والمبالغ في الإثبات يعبد صنما. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، يعبدون أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، قال: ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ولا قدرة له ولا حياة ولا حركة ولا سكون ونحو ذلك. أو قال: حيوانا ولا ناطقا ولا قائما، أي نعم، بنفسه ولا بغيره، ولا قدرة له ولا حياة ولا حركة ولا سكون ونحو ذلك. ها؟ أو نعم. قال: أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق. في نخلة ما لها ساق؟ أي نعم، ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك. نعم، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل، ولهذا كان السلف والأئمة يسمون أي نعم ما يعقل، يعني حتى في الذهن لا يتصور يثبت ما لا حقيقة له في الخارج، وحتى في الذهن يعني لا يمكن تصوره. نعم، ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى، وبسلبهم هذه الصفات أيضا مثلوا وظلوا حيث شبهوه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تقدر، وشبهوه بالمعدومات حيث زعموا أنه لا يستوي ولا يغضب ولا يحب ولا يعلم وليس بحي، وعطلوه عما يستحقه من الأوصاف، فصار نهاية تعطيلهم أن ذاته غير موجودة، فإن من ليس متصفا بهذه الصفات لا وجود له. أي نعم، التشبيه هنا يقصد بالتشبيه هنا التمثيل، بمعنى التمثيل. طبعا لا يرد ما يريده الأشعرية والمعتزلة بالتشبيه، ومن العلماء من يطلق لفظ التشبيه ويريد لفظ التمثيل، وشيخ الإسلام حرر في الفرق بينهما، يعني التشبيه يختلف عن التمثيل، بين أن التشبيه يختلف عن التمثيل، فبعضهم يطلق المشابهة على من يشترك يعني في وجه دون وجه، وهو السميع البصير، سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، فبمجرد إضافة الصفة إلى الموصوف تأخذ خصائص الموصوف، فأضفنا السمع والبصر إلى الله يأخذ خصائص الله عز وجل، وإضافتنا السمع والبصر إلى المخلوق هذا حقيقة، ولكن يأخذ خصائص المخلوق من حيث أنه لا يملك لنفسه وجودا ولا عدم. أي نعم، فكذلك سمعه وبصره إنما يتناسب مع حقيقته التي لا يملك حقيقته، لا يملك وجودا ولا عدما إلا بتمليك الله له سبحانه وتعالى، فوجوده بغيره وجود المخلوق، أما وجود الله فهو بذاته سبحانه وتعالى. هذه من الفروق، نعم، من الفرق بين التشبيه والتمثيل. أما التمثيل، أي نعم، فيقول المثل يجب للمثل ما يجب لمثله، ويمتنع على المثل ما يمتنع على مثله. أي نعم، وهكذا يجب للمثيل ما يجب لمثيله، ويمتنع على المثيل ما يمتنع على مثيله، يعني كأنهما في الحكم سواء، هذا هو التمثيل من جميع الوجوه. أما التشبيه فقد يطلق على المشاركة مثلا في نوع، يعني وإن لم يكن مماثلا له من جميع الوجوه. نعم، وعطلوه عما يستحق من أوصاف، فصار نهاية تعطيلهم أن ذاته غير موجودة، فإن من ليس متصفا بهذه الصفات لا وجود له. نعم، صلى الله عليك. قوله شبهه بالمعدومات، المعدوم ليس بشيء، صحيح، شبهه بالمعدومات والمعدوم ليس بشيء، لكنهم تصوروا وجود المعدوم، فتصوروا المستحيل. أقول مستحيل، يعني هل يمكن تصور المعدوم؟ يعني أي مثل يعني الأشياء التي لا حقيقة لها، طفرة النظام وكسب الأشعري في الذهن، يعني في الذهن، لكن لا حقيقة له في الخارج ولا حقيقة له في الذهن إلا صورة تصورها هذا المعطل. نعم، أي نعم، غير معقولة. نعم، يعني العنقة يتصورونه، هل لها يعني تصور معقول؟ لا. مثل اللي يعني العجائز يخوفون الأطفال بالسعلية وبالكذا، يعني الله المستعان. نعم، قال والصابئة هم أصحاب كنعان ونمرود الذين بعث إليهم الخليل، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، وكان الصابئة إذ ذاك على الشرك. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما في الآيتين الكريمتين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس الآية. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا ومشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا ومشركين. وقد اختلف في هذه النسبة، فقيل إنها إلى صابئ بن متشولح ابن متوشلح متوشلح. نعم، شوف هنا في الهامش، نعم، يعني في الصابئة يعبدون الكواكب لأنهم يعتقدون أن الملائكة تتمثل فيها، فأصل دينهم عبادة الملائكة التي يزعمون أنها تفيض على الموجودات. نقل من الملل والنحل للشهرستاني الجزء الثاني صفحة 2-45. قال: وانظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، وانظر الأقوال فيهم في تفسير ابن كثير سورة البقرة. اين هذا تعريف الصابئة. أما قوله يعني في مسألة النسبة النفي السلوب، قال يعني هم ما وصفوه بالسلوب، ما وصفوه بالنفي، ما وصفوه بالسلوب إلا لأن يعني لم يتبادر إلى أذهانهم لما سمعوا صفات الباري إلا التمثيل، يعني ما تبادر إلى أذهانهم الصفة اللائقة بالله تعالى وبوحدانيته. قال: فهم مثلوا لأنهم ما عطلوا الصفات إلا بعدما فهموا منها ما يماثل صفات المخلوقين، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، لأنه ما تبادر إلى أذهانهم الصفات اللائقة بوحدانية الله عز وجل، أين إنما تبادر إلى أذهانهم الصفات التي يعني في الشاهد صفات المخلوقين فقط. اي نعم. ابن متوشلح صاب ابن متوشلح هذا نعم يعبد الكواكب. ابن ادريس عليه السلام قال: فقيل انها الى صاب ابن متشولح ابن ادريس عليه السلام، وكان على الحنيفية الاولى، وقيل صاب ابن ماري وكان في عصره الخليل عليه السلام. والصاب عند العرب من خرج عن دين قومه، ولذلك كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم صابئا لخروجه عن دين قومه، والله أعلم. نعم. والمتفلسفة جمع متفلسف، والفلسفة بلسان اليونان الحكمة. فيلا نعم متفلس أو فيلسوف، فيلا حكمة، سوف محب، ترجمة الكلمة محب الحكمة. أي نعم. لكن أي محب الحكمة، وأخذ الصوفية الجزء الأخير سوف. أي نعم. وقلبوا السين صادا فقالوا صوفي. أي نعم، يعني أنه يحب الحكمة، يمدحون أنفسهم وليسوا كما مدحوا أنفسهم. أي نعم. قال: فالفيلسوف هو صاحب الحكمة، والمراد بالفلاسفة هنا الإلهيون ولا الدهريون والدوريون. المراد بالفلاسفة هنا أي نعم يعني مراد من أورد لفظهم يريد الفلاسفة الإلهيون لا الدهريون، لأن الدهريين أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع يعني أن الطبيعة هي التي تحيي وتميت. أي نعم. ما يهلكنا إلا الدهر. أي نعم. وهكذا، إنما يقصد الإلهيين الذين يثبتون الإله. أي نعم. أما الدهريون يقولوا ما أهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا الدهر. أي نعم. فليسوا مقصودين بهذا التعبير. نعم. قال وهؤلاء الفلاسفة الإلهيون والملحدون لا يؤمنون بالبعث والنشور. الدوريون، إيش معنى الدوريون؟ قال هم جماعة من الفلاسفة القدامى، عندك التعليق ها؟ نعم. أي نعم. قال هم جماعة من الفلاسفة القدامى قبل أرسطو، من أشهرهم هلقلطيس، وهم يقولون إن النار هي المبدأ الأول، هي المبدأ الأول، يعبدون النار، وقالوا بالدور، بالدور بالدور، وهو أن الأشياء تتحول مرة أخرى إلى النار، وهكذا تتكرر العملية إلى غير نهاية، أي يعني تنتهي إلى النار وتخرج من النار وهكذا. نعم، مصطلحات المعجم من المصطلحات العلمية، ويوسف خياط مادة الدورة. نعم. قال وهؤلاء الفلاسفة الإلهيون الملحدون لا يؤمنون بالبعث والنشور على ما جاء في الكتاب والسنة، كما أنهم لا يثبتون للرب أسماءه وصفاته، فمن قدمائهم أرسطو تلميذ أفلاطون اليونانيان، ومن متأخريهم أبو نصر الفارابي وابن سينا وأشباههما. نعم، ابن سينا قرمطي، نعم قرمطي من إيش؟ فلاسفة. ها؟ فلاسفة. أي نعم، هو من القرامطة ابن سينا، فيلسوف، نعم قرمطي. نعم. قال القرامطة كان ظهور هذه الطائفة. قرمطي إسماعيلي. نعم. ابن سينا. نعم قرمطي إسماعيلي، من يعني من فرق الرافضة. نعم الغلاة إسماعيلية موجودين الآن يعني في نجران. نعم. قال والمكارمة في نجران، كل فرق أقول ملتهم واحدة. نعم. وأشباههما. نعم. قال كان ظهور هذه الطائفة سنة 76 بعد 100 بظهور ميمون بن ديصان الذي نصب للمسلمين الحبائل وبغى بهم الغوائل، وكان يسر المجوسية ويظهر الإسلام، وكان يسر المجوسية ويظهر الإسلام. هذا من هو؟ ميمون بن ديصان. إيه نعم. وكان يجعل لكل آية تفسيرا ولكل حديث تأويلا، وجعل الفرائض والسنة رموزا وإشارات، وكان يخدم إسماعيل بن جعفر، وظهر أيام حمدان قرمط. أي نعم. فاجتمع وتساعد على نشر هذا المذهب الشنيع، فسموا بالقرامطة، وهذان الشخصان هما المؤسسان لأصل هذا المذهب. ثم ظهر بعدهما في الدعوة الجنابي، وهو أبو سعيد الحسن بن برهام الجنابي، وهو من أتباع حمدان قرمط. نعم. وقد طالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل، واستولوا على بلاد كثيرة، وأخبارهم مستقصاة في التاريخ. وميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبي الأهواز، وحمدان قرمط كان من الصابئة الحرانية، والمنسوب إليهم قرمطي بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة. قرمطي. نعم. وأصل القرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض، يقال خط مقرمط ومشي مقرمط إذا كان كذلك. نعم، القرمطة في الألفاظ والسفسطة في المعاني. قرمطة في الألفاظ يعني ينقص من أولها آخرها. نعم، مثل أنا ذكرت يعني مثال لبدوي أراد جندي من الجنود الأتراك أن يشتري منه بعيرا، قال يعني بعيرك يحسك أو يقرمط، يعني إذا كان يحسك يأتي على شجرة كلها أو يقرمط يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويترك الشجر. فالأعرابي ما يدري إيش معنى يحسك ويقرمط، قال يحسك ويقرمط سوا. نعم، يحسك ويقرمط. فالقرمطي الشاهد القرمطي هو الذي يعني ينقص من الألفاظ، أما المسفسط فهو الذي يعني يحرف في المعاني، يقال سفسطة. نعم، فالقرمطة في الألفاظ والسفسطة في المعاني. نعم نعم. حاشية الحاشية تفضل. نعم. قال وينبغي أن يلاحظ أنه وقع خلط في تاريخ نشأة القرامطة والباطنية. نعم. بين مؤسسيها وأتباعهم الذين جاءوا من بعدهم، وكان له دور وكان لهم دور في تاريخ وفتن هؤلاء. فمثلا تنسب بعض الكتب مذهب الباطنية إلى ميمون بن ديصان المعروف بالقداح. نعم. وبعضها تنسبه إلى عبد الله بن ميمون القداح، وبعضها تجعل كلا منهما شخصية مستقلة، وأنهما اتفقا على إنشاء مذهب الباطنية. ويذكر الإسفرايني أن عبد الله بن ميمون اجتمع بحمدان قرمط الذي ينسب إليه مذهب القرامطة. ومن المعلوم أن عبد الله بن ميمون توفي سنة 80 من الهجرة، وأن حمدان قرمط قتل سنة 93 من الهجرة. طيب. قال والجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، وقد ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية. وقد اشتهر مذهب التعطيل باسم الجهم، وإن كان أخذه عن الجعد بن درهم، والجعد عن أبان بن سمعان، وأبان عن طالب. الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري. نعم. والجعد بن إيش أخذ عن أبان، هذا سنده ابن سمعان. نعم. وأبان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد، ها ابن الأعصم. نعم. اليهودي الذي سحر النبي. نعم. نظرا لأن جهما هو الذي تزعم هذه المقالة ونشرها في الناس، فكل من اعتنق هذه المقالة نسب إليه لأنه كان رأسا فيها. نعم. قوله فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين. أيه. فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، لا ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بداهة القول العقول. في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم. قال الشارح يعني غلاة الجهمية المحضة كالقرامطة وأشباههم من غلاة هذه الطوائف المذكورة، ينفون عن الله الأمرين المتناقضين، والمراد بالغلاة المتجاوزون الحد المغلون في الأمر إيغالا عميقا، ومعنى يسلبون ينفون، والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. ثم مثل المؤلف للنقيضين بقوله كالوجود والعدم، والحياة والموت، والعلم والجهل. ثم بين رحمه الله الشبهة التي من أجلها نفى هؤلاء الغلاة النقيضين عن الله، فقال لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين خشية التشبيه، هذا تقرير شبهتهم، ولكن آل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل، ثم إنهم لم يخلصوا ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه، بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخس وأفضع من الموجود والمعدوم الممكن، ففروا في زعمهم من التشبيه بالموجودات والمعدومات ووصفوه بالممتنعات ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكنات. وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات، وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور، فإنه إذا سمي موجودا قائما بنفسه، حيا عليما رؤوفا رحيما، وسمي المخلوق بذلك، لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق أصلا. نعم. ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود، ولكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم، ولكن كل ما ينفى عنه شيء من الصفات مماثلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف. ثم ذكر المؤلف ولكان كل ما ينفى عنه ذلك الوصف نعم أحسنت. ثم ذكر المؤلف أن سلبهم للنقيضين أمر ممتنع، وامتناعه واضح بديهي عند ذوي العقول، والبديهي جمعه بديهيات، وهي العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة، وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، فهي لا تحتاج إلى تأمل ونظر وتفكير. الهامش البديهي لعل صوابه البدهي، وهو يعرف بأنه لا يتوقف حصوله على نظر وكسب. وفي المعجم الفلسفي البديهية قضية أو مبدأ يسلم بهما لأنهما واضحان ولا يحتاجان إلى برهان. نعم، يعني بدهي ما يحتاج إلى دليل في البداهة. نعم. ثم بين أن هؤلاء النافين لأسماء الله وصفاته قد حرفوا بتأويلاتهم لأسماء الله وصفاته قد حرفوا بتأويلاتهم الباطلة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، استنادا إلى أقيستهم الفاسدة وتأويلاتهم الباطلة. وبين المؤلف أن سلب النقيضين مثل جمع النقيضين، كل منهما ممتنع. فقولك زيد موجود معدوم الآن ممتنع، وقولك زيد لا موجود ولا معدوم الآن ممتنع أيضا. نعم. قوله نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه. أي واجب الوجود لذاته. نعم، فيخرج المخلوق لأن المخلوق واجب الوجود بغيره. غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. نعم. قال الشارح: يعني أن العلم بوجود الله أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس ما يخرجه إلى الطرق النظرية، فنحن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث لم توجد من غير موجد، ولا هي أوجدت نفسها، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومعلوم أن الشيء لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وقوله لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم هو شرح لقوله واجب بذاته، والغني عما سواه هو القائم بنفسه ليس محتاجا إلى غيره في شيء من الأمور. يقول تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وغناه شامل وخزائنه ملأى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقول المؤلف قديم أزلي، القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا إلا في المتقدم على غيره. لا، ولم يستعمل هذا إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون يعني هو عرجون النخل، كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الحديث قيل للأول قديم. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. نعم، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. طيب حاشية. قال: انظر الكلام حول القديم ودلالاته في الكليات لأبي البقاء، وقد ذكر في أثناء كلامه أن القول بأن القديم هو الموصوف الذي لا أول لوجوده مدخول من وجهين ذكرهما. وقد ورد في سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. وحيث إن التقدم في اللغة مطلق لا يختص بالمتقدم على الحوادث كلها. نعم. وأسماء الله هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، فلا يكون القديم من الأسماء الحسنى. فلا يكون القديم من الأسماء الحسنى لعدم وروده ولعدم حسنه، يعني يشترط في الأسماء الحسنى أن تكون ثابتة في القرآن والسنة، وأن تكون حسنى لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه. نعم. وجاء الشرع صلى الله عليه. والجواب عن الحديث اللي ذكره المحشي: وسلطانه القديم. أي سلطة؟ صفة الله عز وجل متصف بالسلطان، وصف الصفة بأنها القديم. القديم الذي لا أول له، سلطانه القديم. أي نعم، سلطانه القديم الذي لا أول له، فبمجرد إضافة السلطان إلى الله عز وجل يأخذ خصائص الله، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فأحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ولم يحط به زمان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، فإذا أضيف إليه صفة أخذت خصائصه سبحانه وتعالى. مثل ما قال هنا لما قال قديم قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء ايش نعم اخر بلا انتهاء او كذا نعم هو الاول والاخر نعم يعني توصف يقول الصفه قديمه لكن ما يقول ان اسم الله قديم كذا ما يقال ان الله قديم كاسم من اسمائه لكن توصف الصفه بانها قديم بلا ابتداء اذا فسرت اضفت اليها قولك بلا ابتداء قديم بلا ابتداء حصل معنى الاول ولو قلت الاول كان اخسر واحسن كما ورد في القران الكريم اين لكن اذا قلت قديم على اصطلاح هؤلاء المتكلمه فتقول بلا ابتداء وهي بمعنى الاول والاول اخسر واتباع لما ورد في القران الكريم اين دائم بلا انتهاء هكذا يعبرون فما يقول يعني باقي بلا انتهاء أو دائم يعني بلا لابد يضيف إليها بلا انتهاء بمعنى هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. قال وأسماء الله هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به فلا يكون القديم من الأسماء الحسنى وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه شوف كيف نعم وتابع له بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لكن لما كان القديم عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره وأهل الاصطلاح تجوز مخاطبتهم باصطلاحاتهم عبر به المؤلف عن الأول وقيده بقوله أزلي لأن القديم قد يطلق على المتقدم على غيره وإن كان حادثا فهذا السر في التقييد بالأزلية فالأزلي منسوب إلى الأزل والأزلية هي الأولية وقول المؤلف والأزلية هي الأولية والأزلية هي الأولية نعم والأزلية هي الأولية وقول المؤلف فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم يعني أن القرامطة ونحوهم من الجهمية المحضة السالبين النقيضين عن الله قد شبهوا الله بالممتنعات فضلا عن الوصف بالوجوب أو الوصف بالوجود أو الوصف بالقدم فهذه أوصاف الله والقرامطة بتشبيههم إياه بالممتنع قد جعلوه في غاية البعد عن الاتصاف بهذه الأوصاف لعلنا نقف يعني عند هذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا فتصحيح العقيدة هو الفقه الأكبر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا كان فيه استشكال أو شيء في ما مر أو في غيره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت وش رأيك فيهم خلاص إذا انتهى الموضوع كلهم أئمة الضلال نعم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أي نعم هذا هؤلاء مثل والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أي نعم على كل حد على كل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا عندك طفل صغير حاول أي أن تنبهه أي نعم أحسنت هل صوم يوم عاشوراء لوحده يكره لا هو لا يكره هو ثلاثة أمور النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء يعني قيل له في ذلك قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر توفي عليه الصلاة والسلام لم يصوم التاسع أي نعم من قابل يعني توفي قبل أن يأتي العام المقبل فطلبة العلم والفقهاء يقولون هي ثلاثة أحوال من صام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا على التمام، ومن صام التاسع والعاشر فهذا يعني لا بأس، ومن صام العاشر وحده لا إثم عليه، إن أوله ثواب، ومن لم يصم نهائيا فلا إثم عليه لأنه كان يصام فلما فرض رمضان نسخ، نسخ فرض صيامه. نعم والله أعلم. تفضل الله يسلمك، حياك الله، تفضل. أي علم؟ لا، ابن سينا طبيب، اي القانون في الطب لابن سينا. اي نعم يؤخذ. نعم الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، لكن ليس معنى ذلك يعني أنه يعتقد أن سعادته وهدايته في الآخرة واتباعه للرسل، بل هو قرمطي إسماعيلي. أي نعم في العقيدة ضال. أي نعم ربما لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن هو، بل يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مثل الطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق ولو كان كافرا، أي نعم تستعمله كما تستعمل أي نعم الرقيق. أقول يعني يستفاد من علمهم أو من خبرتهم الدنيوية. أي نعم فكل حال الإنسان، نعم الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. هل يجب على زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم قبره؟ شلون يسلم على القبر؟ يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المسجد صلى وسلم عليه، وإذا صلى إذا لم يصلي عليه لا صلاة له. الصلاة على النبي ركن، والسلام عليه تشهد الأول تشهد الثاني كلها يعني واجبة في الصلاة. فزيارة القبر الآن غير ممكنة لأنك تقف بالواجهة، وكل ما في الأمر لك أجر في الخطوات، وإن لم تزر القبر حقيقة. زيارة القبر لو فتحت لك الحجرة ورأيت القبر، أي نعم، ثم إن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للآفاق فقط. الإمام مالك كره لأهل المدينة كلما صلى أحدهم أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا يصلى فيها. اللهم صل وسلم على رسول الله نبي الأوحد. نعم الرأي في كتاب العقيدة الطحابية المشهور، ندرسه في كل الشريعة. أقول الطحاوية نعم للإمام الطحاوي، وشرح لابن أبي العز أيضا الإمام الحنفي، ندرسه في كل الشريعة، ويدرس أيضا في المعاهد السعودية. كيف تسألني عن رأيي فيها؟ يعني ما فيها عقائد صحيحة وعقائد حق. درست أنت ولا ما درست؟ درست شرح الطحاوية لابن أبي العز؟ ها نجحت ولا ما نجحت؟ الله المستعان. أي جزاك الله خير، استجاب الله دعاك. يقول هل الفضل خاص بالحرم أم محل حدود المدينة؟ في مسجدي، في مسجدي يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيادته تابعة له. أي نعم، حتى لما سئل عمر عن الصفوف الزيادة القبلية قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، اللهم صل وسلم عليه. لكن هنا يعني حرم المسجد النبوي الصلاة فيه لا شك أن أفضل من الصلاة في الحل، يعني ما خرج عن الحرم يسمى حل. فلو بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية إذا وجب وجبت الصلاة دخل في الحرم، يدل على أن الفضل الحرم يعني أفضل من الحل، لكن ليس مثل فضل المسجد بحد ذاته. أي نعم، إلا لو بلغت سعته حدودا، نعم هذا شيء آخر، والله أعلم. ها؟ أي نعم نعم، بمئة ألف المسجد الحرام، بمئة ألف، والمسجد النبوي بألف، يعني يزيد على المسجد النبوي بعشرة آلاف. أي نعم، بمئة ألف فيما سواه، وفي المسجد النبوي يعني الصلاة فيه بألف، بألف فيما سواه، إذا قستها بالمسجد الحرام أصبح المسجد الحرام يفضل بعشرة آلاف. أي نعم، اللهم صل وسلم. ما شاء الله، لا بأس عليك، لا بأس، حياك الله. عليكم السلام، مرحبا، الله يسلمك وإياك. لا تعظم السيئة تعظم، أما الحسنة فهي تضاعف، الحسنة تضاعف بالعدد والسيئة تعظم. نعم، اللهم صل. كما أقول، كما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعف ما دعا ما دعا إبراهيم لمكة. أي نعم، فهذا نؤمن به باقية، نعم نؤمن به، ما وش اللي رفعه؟ أقول هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، وإن لم يعني نحس بها، يعني نؤمن بالغيب، نحن ابتلينا بالغيب نؤمن به، وبالمتشابه نؤمن به، وبالمحكم نعمل به. نعم، يرد ما تشابه علينا إلى المحكم. نعم، الله فيكم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وأنتم كذلك. إيش الإشكال في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز؟ أنا أسألك، أقول إيش الإشكال يوم تسأل أنت؟ ها؟ تخرجت أنت؟ درست ولا ما درست؟ الحمد لله. أي نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلها الغالب عليها من عقائد السلف، العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز خاصة، هذا من عقائد السلف، ندرسها في كل الشريعة وفي المعاهد السعودية، نعم الإسلامية. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولا يعني تظن أننا يعني ننفر منها لأن صاحب المتن حنفي والشارح حنفي، لا أبدا، بل شيوخ الشيخ الذي تخرج على يديه الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنفي، نعم محمد حياة السندي، أي نعم التقى به في المدينة وتخرج على يديه خاصة في العقيدة. أي نعم، وليس محمد الثاني محشي الكتب الستة. أي نعم، ذاك محي، أي نعم اثنان، لكن محمد حياة السندي هو الذي قابله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخذ عنه في المدينة. أي نعم، فالوهابية حنفية، الله المستعان. لا ما يرضون، الحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل، الله المستعان. نعم، ما شاء الله، أعجبك الكلام؟ ها؟ ما شاء الله، مرحبا، حياك الله. هو أصلا يطلقها يعني أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يطلقونها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه للتنفير، مع أنه ليس فيها تنفير، الوهابية من اسم الوهاب، والوهاب من أسماء الله عز وجل. أي نعم. حتى يذكر يعني من النوادر أن رجلا ذهب إلى الهند وصار يستدين من صاحب دكان حتى كثر عليه الدين، فصاحب الدكان يطالبه بحقه بدينه، قال تسكت وإلا أقول ترى هذا وهابي. قال لا لا خلاص. يعني من تشنيع، تشنيع الأعداء الحق على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا الاسم واضح. أو استعمل استعمال سياسي، استعمل استعمال سياسي، لأنه يعني كانوا يسمون الوالد التركي أو كانوا يسمون الخليفة التركي يسمونه حامي الحرمين، فخافوا لما انتشرت عقيدة السلف على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خافوا أن ينتشر في الحرمين فتذهب يعني مكانتهم بين المسلمين، فشنعوا على الشيخ وقالوا وهابية مبتدعة إلى آخره، حتى أن بعض ولاتهم منع أهل نجد من الحج. أي نعم. الله المستعان، كلام طويل يعني يذكر في التاريخ. أي نعم. قال يوجد لديه جرح أسفل الظهر، شفانا الله وإياك. ها مدري. ويقول وينزل دما. أي نعم. ماذا أعمل؟ على كل حال أنت إذا كان هذا الجرح يعني لا يمكن، أو تتحفظ بحفاظ بحيث لا يلوث ثيابك، وتكون من يعني من المعذورين ممن ابتلوا بسلس البول أو باستطلاق الريح أو نحو ذلك. أي نعم. فهذا يكون يعني معذور، لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ويغسل. أي نعم. ما لوثه من النجاسة من الدم ولا يضره أثر، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي بهذا الوضوء لهذا الوقت الذي نعم توضأ له، وهكذا. والله أعلم. مرحبا. مرحبا يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم اسأل تفضل. أنا اي جيد. ماء زمزم لما شرب له، وورد انه يتضلع، يعني اذا شرب يتضلع. صحيح. اي انت افاقي انت، يعني ما تمنع المدينه. لا لا لا المدينه. اي نعم. اي نعم. اي نعم. اي مكروه، أقول يكره أن تصلي وأنت حاق يعني يحصرك البول، أو حاقب يحصرك الغائط، هذا مكروه. يعني الأولى إذا حصرك البول أو حصرك الغائط أن تنصرف وتقضي حاجتك وتتوضأ وتصلي براحة. أي نعم. إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليك. لا أنت صلي. هل نقضت الوضوء؟ لا. خلاص أنا قلت لك مكروه، يعني كراهة التنزيه أو بعض. أين كراهة التنزيه؟ يعني أن تصلي وأنت حاق أو تصلي وأنت حاقب هذا يكره.